الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فريثما يجتمع الأخوة نجيب على بعض الأسئلة التي بقيت معنا. كنت وعدتكم بالإجابة على سؤال الأخ الذي يسأل عن الملاعنة بين رجل وزوجته أو وزوجة لم يدخل بها، فأقول إن اللعان في مثل هذه الحال يقع، ومثله مثل الزوجة التي دخل بها. لكن هو يسأل عن مسألة المهر، والحقيقة أني يعني لم أجد إلى الآن يعني شيئا يكفي ويشفي، فإن وجدت شيئا إن شاء الله تعالى أخبرتكم به. فيما يتعلق بالمهر، هل له أن يستعيد مهره أو لا؟ وبطبيعة الحال يعني إذا استرجعنا لفظ الحديث، لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بما استحللت من فرجها، وما دام أنه لم يدخل بها، فالذي يظهر أن المهر له، لأنه لا أظن أنه يعني سيخسر مثل هذا المهر وهو لم يستمتع بالمرأة مطلقا، فالذي يغلب على الظن أن المهر له، أنه يعود عليها بالمهر. سؤال آخر، الرجل الذي يلاعن امرأته في مرض موته، اللعان أيضا يقع في مثل هذه الحال. أحد الإخوة يقول: هل للخطيب أن يحرك يديه في الخطبة؟ يقصد خطبة الجمعة. أقول نعم، له أن يحرك يديه، ولكن المذموم أن يرفع يديه بالدعاء. وأما تحريك اليد بالإشارة فهذا لا بأس به، ويمكن أن الأخ يستحضر مقولة الصحابي الذي حضر بشر بن مروان وقال: قطع الله هاتين اليدين، والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على هكذا، ورفع إصبعه. فهذا المقصود به في الدعاء، أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بإصبعه ولا يرفع يديه على المنبر. وأما بالنسبة لتحريك اليد تفاعلا مع ما يقول فهذا لا بأس به إن شاء الله. هل من السنة أن يصلي الرجل بزوجته إماما لها حين الدخول عليها في ليلة العرس؟ هو ورد فيه حديث، والذي يغلب على ظني أنه صحيح، يعني هو مما صححه الشيخ الألباني، لكن إن كان الحديث علة فهي لا تحضرني. أحد الإخوة يسأل عن كتاب طرق تخريج الحديث الذي طبع باسمي، فيقول: هل أصله مادة صوتية وإن أقيمت؟ أقول نعم، هذا أصله مادة صوتية لدورة علمية في جدة في عام 1416. هل يجوز إخراج ثمن العقيقة مالا؟ وإن كان لا يجوز، فهل يجوز توزيع اللحم وعدم عمل وليمة؟ أقول أن أما جعل العقيقة مالا فهذا خلاف السنة، ولا يعد هذا عقيقة. أما أن يوزع العقيقة لحما على الفقراء أو على الفقراء ويهدي مثلا منها، فهذا لا بأس به. وهل يجوز الجمع بين العقيقة وإفطار الصائمين في رمضان؟ يعني إذا ذبح العقيقة وأطعمها للصائمين وفي نيته أنها عقيقة، فهذا لا بأس به، وإن شاء الله تعالى يأخذ أجر تفطير الصائمين. ما رأيكم في البنوك التي تدعى الإسلامية في بلاد غير المملكة؟ لا أستطيع أن أعطي رأيا حتى أنظر في طريقة معاملة البنك، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا كانت معاملات البنك معاملات نقية فالحمد لله، وإذا كان عنده مخالفات فينظر فيها، فربما كانت مخالفات بسبب الأخذ بأحد أقوال بعض أهل العلم حتى وإن كان قولا مرجوحا، وربما عندهم لجان تفتيهم بهذا، الله أعلم بحقيقة ذلك. هل يجوز استعمال الإعجاز العلمي لتفسير الآيات والأحاديث؟ وأيضا هل يصح استخدامه في تصحيح أحاديث وتضعيفها أو ترجيح أقوال على أقوال أخرى؟ أقول لا، لا يصلح هذا، ولكن لو أن هناك أشياء واضحة وبينة، مثل لو مررنا على الآيات التي تتحدث عن خلق الجنين في بطن أمة، ثم وجدنا العلم الحديث يوافق ما جاء في القرآن، فهذا لا بأس، لأن الأصل هو القرآن. وأما أن يكون هناك آيات محتملة فنذهب إلى تفسيرها أو تأويلها بحسب ما جاء في الإعجاز العلمي، فالجزم بهذا لا، لا يصلح. ولكن يمكن للإنسان أن يحكي ذلك على سبيل التوقع، فيقول وقد ظهرت بعض النظريات مثلا أو الحقائق العلمية التي فيها كيت وكيت وكيت، فإن صحت هذه فيمكن أن تساعد في فهم الآية، وإلا فالأصل أن الآية باقية على ما هي عليه. وإذا كانت هناك تفسيرات صحيحة لها إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة فهي الأصل. طيب نبدأ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تتمة كتاب الرضاع. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. طيب، هذا الحديث سبق أن أشرت إليه ليلة البارحة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن لعائشة أخا من الرضاعة، وكان عليه الصلاة والسلام من أناته وحلمه أنه لم يتعجل لما رأى زوجته مع رجل لا يدري منه، وإنما استثبت واستفسر وتأنى، فأخبرته أنه أخوها من الرضاعة، فدعاها للتثبت بقوله: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، يعني تثبتنا وتحققنا من جلية الأمر. ثم قال: فإنما الرضاعة من المجاعة. وهذا هو اللفظ الذي لعله من أجله أورده المصنف في هذا الباب، فهذا اللفظ اعتمد عليه أهل العلم في تثبيت بعض الأحكام التي سنشير إليها. فقوله صلى الله عليه وسلم من المجاعة، أي أن الرضاعة تحصل بسبب الجوع، والمقصود به الزمن والوقت الذي لا يتغذى فيه الجنين إلا بالرضع، فلو لم يرضع لترتب على ذلك مجاعة، لأنه لا يتغذى بالغذاء الآخر. فالحديث فيه إيماء وإشارة إلى أن هذا هو وقت الرضاعة، أي أن من كان يطعم ويأكل فإن الرضاعة في وقت الأكل والشرب من قبل الطفل رضاعة لا يعتد بها. لكن دعونا ننظر في أقوال أهل العلم ومذاهبهم في هذه المسألة. فالعلماء لهم في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين، يعني في السنتين الأوليين، وهذا هو القول المشهور، وهو قول عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا الذي ذهب إليه الشعبي عامر من التابعين، ومن أتباعهم سفيان الثوري الإمام المشهور، ثم الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وكذلك بعض الحنفية، ومنهم تلميذ أبي حنيفة وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحم الله الجميع. كلهم يرون أن الرضاع المحرم إنما هو الرضاع الذي يقع في الحولين، وما زاد على ذلك فليس برضاع محرم، يعني ما كان خارج الحولين فليس برضاع محرم. دليلهم ظاهر واضح بين من كتاب الله جل وعلا، وهو قوله سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقوله جل وعلا لمن أراد أن يتم الرضاعة فيه إشارة إلى أن تمام الرضاعة حولان، هذا هو غاية التمام، يعني أن ما زاد عن الحولين فهو زيادة على التمام فلا يعتد به. واستدلوا أيضا بهذا الحديث الذي معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما الرضاعة من المجاعة. ولهم بعض الأدلة الأخرى التي سأبين الحكم عليها، منها ما أخرجه الدارقطني وابن عدي وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. وهذا الحديث نص في المسألة، ولكن الإشكال أنه حديث ضعيف مرفوعا، والصحيح وقفه على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما جاء في سنن سعيد بن منصور وعند ابن أبي شيبة وغيرهما ممن أخرج هذا الأثر. ومن أدلتهم أيضا ما رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. وهذا أيضا مثل سابقه، فهو ضعيف مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود كما في مصنف ابن أبي شيبة. فإذا هذا هو قول ابن عباس وقول ابن مسعود، يعني أنه صحيح عنهما من قولهما، وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني شبيه بهذا لكن مع بعض الاختلاف. فالقول الثاني قول من قال إن الرضاع المحرم هو ما كان في الصغر. طيب ما الفرق؟ الفرق أنه وإن زاد على الحولين، فلو أن الطفل تأخر فطامه، يعني لم تفطمه أمه في تمام الحولين، وإنما بقي يرضع إلى ما بعد الحولين، شهر شهرين يمكن إلى سنة، فأصحاب هذا القول يرون أن الرضاع من المرأة الأخرى لو وقع في هذه الفترة فإنه يكون رضاعا محرما، وأما أصحاب القول الأول فيرون أنه رضاع محرم، وأما أصحاب القول الأول فيرون أنه رضاع غير محرم، فلا تثبت به المحرمية. هذا هو الفرق بين هذين القولين. وهذا القول مروي عن ابن عمر، مع العلم أن ابن عمر أثر عنه القول السابق، ويروى أيضا عن ابن المسيب، وينسب أيضا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، فعائشة لها قول آخر سنأتي عليه. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع رأيه الذي ستأتي الإشارة إليه في قول آتي. ما دليل أصحاب هذا القول؟ دليلهم نفس الحديث الذي معنا: إنما الرضاعة من المجاعة، لكن الأفهام يؤتيها الله جل وعلا من يشاء، فيقولون: فما دام الطفل يتغذى باللبن فهو داخل في هذا الحديث ولو كان بعد الحولين، لأنه لا يزال يتغذى بسبب المجاعة فهو ما يتعاطى طعاما آخر. هذا دليلهم. ونحن نرى أن دليل أصحاب القول السابق أقوى من حيث الدلالة بالإضافة إلى كونه هو الأحوط. القول الثالث هو قول من قال إن الرضاع الذي إن الرضاع يحرم حتى للكبير البالغ، فكل رضاع يحرم ولا داعي لتقييده لا بحولين ولا بمجاعة ولا بغير ذلك، فمتى ما رضع الإنسان من امرأة فإنها تكون أما له حتى ولو كان بالغا. وهذا هو قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو مروي عن عروة بن الزبير وعن عطاء بن أبي رباح، وهو قول الليث بن سعد وداود الظاهري وابن حزم الظاهري. وعائشة رضي الله تعالى عنها كما صح عنها وثبت كانت إذا أحبت أن يدخل عليها رجل أمرت أختها أم كلثوم أو إحدى بنات أخيها أن يرضعن هذا الرجل على كبره حتى يستطيع أن يدخل عليها. ما دليل هؤلاء؟ دليلهم الحديث المشهور في قصة سالم مولى أبي حذيفة مع سهلة بنت سهل زوجة أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحديث رواه مسلم في صحيحه، وفيه أن سهلة قالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في البيت وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. ومن الأشياء التي توضح أيضا هذا السياق تمام القصة، فمن المعلوم أن التبني كان معروفا في السابق، وكان أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه قد تبنى سالما هذا، وإلا فليس ابنه من الصلب ولكنه بالتبني. فلما نزل قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وحرم الإسلام التبني، كان لابد من نسبة سالم لأبيه ولا ينتسب لأبي حذيفة ولا يكون ابنا له، ولكن بما أنه شب في هذا البيت ونشأ وترعرع وصار كأنه ابنهم حقيقة فقد عزت عليهم مفارقته وعز عليه مفارقته، فماذا يصنعون؟ جاءت سهلة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي سمعتموه. فهذا دليل واضح، لأن سالما في هذه الحال كان قد بلغ مبلغ الرجال، فهذا دليل على مسألة رضاع الكبير، وهي مسألة الآن تروج في الأوساط الإعلامية لأغراض كثيرة، حتى النصارى سبحان الله صاروا يفتون في هذه المسألة. وقد أقحمني أحد الإخوة مرة من المرات في مناظرة معهم في أحد المواقع، وإذ بهم يعني وكأنهم مخلصون وغيرون على الدين، يعني يستغربون مثل هذا الحكم وكيف هذا الحكم. سبحان الله، نساءكم يرضعن ذكور الرجال وأنتم الآن تستغربون يعني أن يكون هناك رضاع في مثل هذا، نسأل الله العافية. فعلى كل حال كان ما كان مما لا أطيل عليكم به، وإنما المقصود أن الإعلام الآن يصعد مثل هذه القضايا، كذلك أيضا بعض المفتين الذين يروجون للغرائب، كأن الواحد منهم يقول عندي ما ليس عند الآخرين، وهذه شهوة، والله جل وعلا يحاسب من يشاء على ما يفعل. فمن كان هدفه الإثارة وإشاعة الفوضى في أوساط الناس فالله جل وعلا له بالمرصاد، وإلا فالمسألة قديمة منذ قدم التاريخ، فلماذا لا تروج إلا في هذه الأيام؟ الأمر أبسط من أن يتصور، فهناك العديد من مسائل العلم التي حصل فيها خلاف، وهذه واحدة من مسائل العلم التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فكان ماذا؟ من أخذ بهذا القول فهو مجتهد، ومن أخذ بالقول الآخر فهو مجتهد. ولعلي أشير إلى شيء من هذا لكن بعد أن نتمم البحث. القول الأخير الرابع هو القول الذي يرى أن الرضاع المحرم هو ما كان في الصغر، يعني يلتقي مع القول الثاني. لكن ما الفرق بينه وبين هذا القول؟ يقول: إلا إذا دعت الحاجة لإرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله. وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، وكأنه أخذ بالقول السابق لكن مع التضييق عليه، فهو رأيه الرأي الثاني، وهو إطلاق القول بأن الرضاع المحرم ما كان في الصغر مطلقا حتى وإن جاوز الحولين، لكن بشرط أن يكون من المجاعة، يعني لا يتناول الطعام إلا في هذه الحالة المستثناة، وهي ما إذا كانت هناك حاجة ملحة لإرضاع الكبير، قياسا على قصة سالم مولى أبي حذيفة. فكأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تؤثر عنه سوى هذه الحادثة من تجويز رضاع الكبير، وإنما جوزها لحالة خاصة وقعت في هذا البيت. فإن وجدنا حالة مشابهة وكانت هناك ضرورة تستدعي ذلك فنعم، وإلا فالأصل المنع. قد يقول قائل: هذا يشعر بأن المسألة فيها سعة. أقول: لا شك أن شيخ الإسلام ما تبنى هذا إلا وهو يرى أن في الأمر سعة. والمسألة كلها تدور على ماذا؟ تدور على حديث سالم مولى أبي حذيفة، وهو حديث صحيح لا شك فيه ولا ريب في ولا ريب في صحته يعني. لكن بعض أهل العلم قال هو منسوخ، ولكن النسخ كما قلناه سابقا لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ، وما دام أن التاريخ لم يعلم فلا ندري هل الأسبق هو حديث سالم أو الأسبق هو النصوص الأخرى التي استدل بها من استدل على أن الرضاع لابد أن يكون في الصغر، مثل الآية، ومثل أيضا إنما الرضاعة من المجاعة على الفهم الذي قدمناه. وهو قول العدد الجم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم صحابة كبار كعمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. إذن ما دام الأمر كذلك، الآية القرآنية كذا والحديث كذا وأفهام الصحابة كذا، كذلك حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخريات هذا رأيهن أنه لا يجوز رضاع الكبير، فماذا نقول في حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ ولم نعلم أنه أخذ به من الصحابة إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، فما القول فيه؟ نقول: ما نستطيع أن نقول إلا ما قاله الطائفة الأخرى من أهل العلم، أن هذه حالة خاصة بأبي حذيفة وأهل بيته، والخصوصية في بعض الأحكام لبعض الصحابة تحصل، مثل ما أنه صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي ذبح عناقا الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة ولم يبقى ولم يجد إلا عناقا، يعني أنها لم تستتم من حيث السن، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحها وأنها لا تجزي عن أحد بعده. فهذه حالة خاصة بهذا الصحابي، فقد تكون هناك خصوصيات لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا فهذه حالة خاصة لأبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. أيضا يضيف من يناقش هذه المسألة فيقول: هذا الذي قد بلغ ويريد أن يرضع أو تريد المرأة أن ترضعه، الآن قبل أن يصير محرما لهذه المرأة، ما الذي يبيح له أن ينظر إلى ثديها وأن يمس ثديها وهي بعد ما صارت أمه؟ وهذا إشكال طرحه ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث. وأيضا الذين يقولون بالمنع نجد أنهم يركزون على مثل هذا الجواب، فهذا عندهم يؤكد المنع أو يستدلون به على المنع، يقولون لا يجوز الإنسان أن يمس جلده جلد امرأة لا تحل له، ولا أن ينظر إلى مثل هذا وهي لا تحل له وهي بعد ما صارت حلالا له. فعلى كل حال المسألة الخلاف فيها كما سمعتموه، وكل من كان له رأي في المسألة فهم فوق رؤوسنا، وإما صحابة وإما علماء أجلاء، والمسألة تعود لما بين الإنسان وبين ربه جل وعلا. فإذا كان يدين الله بأن هذا هو القول الحق فلا يضره بعد ذلك أن يكون هذا القول مثلا مرفوضا من أحد، أو أن يعير، أو أن تسفهه وسائل الإعلام أو غير ذلك. فهذا شيء والحق شيء آخر. هذا هو مجمل هذه الأقوال في هذه المسألة. بقيت مسألة أخرى، وهي ما مقدار الرضاع الذي يحرم. فيمكن أن يرضع الجنين مرة واحدة أو رضعتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك، فهل هناك تحديد أو ليس هناك تحديد؟ هنا حصل خلاف أيضا بين العلماء في هذا. فعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الصحابة، وابن المسيب والحسن البصري والزهري وقتادة من التابعين، ومن أتباعهم الأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك، هؤلاء ذهبوا إلى أن جميع الرضاع يحرم، سواء ما كان منه قليلا أو كثيرا، ولم يحدوه بعدد، حتى الرضعة الواحدة فإنها تحرم. ودليلهم أن الله جل وعلا علق الحكم بالتحريم بمسمى الرضاعة ولم يقيدها بعدد، فحيثما وجدت الرضاعة فإن حكمها يوجد في مثل هذه الحال. أصحاب القول الثاني هم أبو عبيد وأبو ثور وداود الظاهري وابن المنذر، هؤلاء ذهبوا إلى أن التحريم لا يثبت بأقل من ثلاث رضعات، بل لا بد أن يكون ثلاثا أو أكثر. إذن هم قالوا بتحديد العدد، فالرضعة والرضعتان لا تحرم عند أصحاب هذا القول، وإنما الذي يحرم ثلاث رضعات أو أكثر. ما دليلهم؟ دليلهم ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. فهذا اللفظ مفهومه أن ما زاد على المصتين فإنه يحرم، لكن أهل العلم يفرقون بين دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، فهذه دلالة مفهوم ونحتاج إليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. القول الثالث هو قول ابن مسعود وابن الزبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهما، ومن التابعين قول عطاء وطاووس، ومن الأئمة الآخرين قول الشافعي وأحمد وبن حزم. فهؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن الرضاع لا يثبت بأقل من خمس رضعات، ودليلهم حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صحيحه: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وفي حديث أيضا قصة سالم مولى أبي حذيفة في صحيح مسلم دلالة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فكونها ترضعه خمس رضعات هذا دليل على أن هذه هي الرضعات التي تحرم. بقي معنا ما مقدار الرضعة. نقول باختصار: هي الرضعة المشبعة أو التي يتركها الرضيع من تلقاء نفسه، لكن إن تركها بسبب نزع الثدي من فمه أو بسبب إشغاله عن ثديه إما بصوت أو بأي شيء، فهذا كالإكراه له على ترك الثدي. فإذا لا بد أن تكون الرضعة محدودة، إما بأنه رضع وشبع فترك الثدي شبعا، أو ترك الثدي من تلقاء نفسه، ليس هناك ما يكرهه على الترك ولا ما يشغله عنه، فهذه هي الرضعة المعتبرة عند أهل العلم إن شاء الله تعالى. طيب نأخذ الحديث الذي بعده. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما. امرأة ولا أمة عندك؟ نعم. فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ أن قد أرضعتكما، أن قد أرضعتكما. طيب هذا اللفظ يعني اختاره المصنف لاختصاره، وعلى وجه العموم الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، وإنما أخرجه البخاري، لكن جاء في بعض الروايات بعض الزيادات التي توضح. فلما قالت هي قد أرضعتكما، قال عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، يعني ما أخبرتني قبل ذلك أنك أرضعتني. ثم مع ذلك استثبت فأرسل إلى آل أبي إهاب، أبو إهاب هذا هو ابن عزيز وهم أهل زوجته، فأرسل إليهم يسألهم، فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا، يقول ما نعلم أن هذه المرأة قد أرضعت ابنتنا. فهم يقولون ما نعلم، وهو يقول ما أعلم، وليس هناك دلالة إلا الاعتماد على قول هذه الأمة. وفي بعض الطرق أنه صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ثم تبسم صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها كيف وقد زعمت، في بعضها كيف وقد قيل، فيبدو أنها هنا تعبيرا بالمعنى. وفي بعض الطرق في آخر الحديث فنهاه عنها، يعني أنه صلى الله عليه وسلم نهاه عن البقاء مع هذه المرأة، والنهي بلا شك هنا يفيد التحريم يعني على ظاهره. لكن على كل حال هذا الحديث فيه فائدة، وهي أن الرضاع يثبت بشهادة ولو امرأة ولو كانت أمة. لاحظوا أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وشهادة الأمة نصف شهادة المرأة، فمع ذلك أثبت هذا الحكم في هذا الحديث بشهادة هذه الأمة. وفي هذا الحديث أيضا إنكاره صلى الله عليه وسلم على عقبة ابن الحارث في بقائه على هذا الأمر المحرم أو المشتبه على الأقل. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الوطأ بشبهة لا يوجب لا حدا ولا عقابا أيضا في الدار الآخرة ما دام الإنسان جاهل بما حصل. فإذا كانت هذه حقيقة الأمر أن هناك رضاعا وهو لا يعلم، فإن الجهل ها هنا يرفع عنه العقوبة في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال فهذا الحديث كما نرى نص في هذه المسألة، إلا أن الغريب أن جمهور أهل العلم حملوا هذا الحديث على الورع، وأن النهي الذي وقع فيه من قوله صلى الله عليه من كونه صلى الله عليه وسلم نهاه إنما هو للتنزيه وليس للتحريم، ولذلك جماهير أهل العلم لم يعملوا بهذا الحديث ولم يفتوا به، ورأوا في مسألة إثبات الرضاع أنه لا بد من شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين أو كما قال بعضهم شهادة أربع نسوة، سوى الإمام مالك فإنه اكتفى بشهادة امرأتين. وأما الإمام أحمد فذهب إلى أنه يكتفى بامرأة مرضية أخذا بهذا الحديث. وهذا القول منقول عن عثمان وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال به من التابعين طاووس والحسن البصري والزهري وممن بعدهم الأوزاعي ثم إسحاق ابن راهوية أخذا بهذا الحديث، وهذا هو الذي ينبغي. فتعظيم السنة والأخذ بالسنة خاصة إذا كانت دلالتها واضحة مثل ما هنا، هذا هو الذي ينبغي. وقد تكون هناك بعض الأحكام الاستثنائية التي تخرج عن بعض الأصول، ومر معنا شبيه بهذا مثل قضية اللعان أو غير ذلك. فكون الشهادة المعتبرة دوما تكون شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ثم تأتينا بعض الأحكام الخاصة التي يكتفى بها فيها بشهادة امرأة أو لنقل نصف امرأة أيضا أمة، فهذا حكم شرعي، فالذي شرع ذاك هو الذي شرع هذا. وهذا يدل على أن الشريعة جاءت لتحث على الحيطة وترك المشتبهات، كما في حديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وسبق معنا بعض الأحاديث والأدلة عليها، يعني مثل ما رأينا في قصة المرأة التي قالت إن ابنتها اشتكت عينيها ولم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالشريعة تأتي لتضيق الخناق على المحرمات بترك المشتبهات، والمشتبهات ربما كانت أيضا سبيلا إلى الحرام. فهذا الحديث ينبغي حقيقة أن يفعل، وأن لا ينظر إلى قضايا الورع بالاستهجان كما يصنعه كثير وللأسف من أهل هذا الزمان، وللأسف أنهم أيضا من الدعاة الذين يعني يسخرون بمن يرونه متقيا للشبهات حريصا على حياطة دينه، ويحث الناس على الورع وعلى فعل الأكمل وعلى فعل الأحوط، فيقولون هذا وقذه الورع من باب السخرية والاستهزاء. ولست أدري أي دين يريد هؤلاء إذا كانوا يستخفون بشعائر الله. فالورع حكم شرعي ومسلك شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، وأهل العلم يبجلون الرجل الذي يعرف بالورع وينظرون إليه بأعلى المقامات، وصنف بعضهم كتبا في الورع، فلماذا يستهجن بهذه الصورة؟ والله المستعان. طيب تفضل اللي بعده. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء التي كانت في سنة 70 للهجرة، يعني بعد الحديبية، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة. طبيعة الحال بعدما قتل أبوها يبدو أنها كانت عند أخوالها، فتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا عم. فتناولها علي رضي الله تعالى عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة زوجته وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم: دونك ابنة عمك، يعني خذيها وتناوليها فاحتمليها. ثم هذه البنت الآن بحاجة إلى حضانة، فمن الذي يقوم بحضانتها؟ هنا تنازع فيها هؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب وهو ابن عمها، وجعفر ابن أبي طالب وهو أخو علي وابن عمها، لكن ميزة جعفر أن زوجته هي خالة الفتاة، والآخر أو الثالث هو زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وهو ليس قرشيا وإنما من قبيلة كلب، ولكنه مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرت ليلة البارحة إلى أنه حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة هو حبه وابن حبه. فيبدو أنه عليه الصلاة والسلام كان عقد إخاء بين زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فالمقصود ها هنا أخوة الإسلام، وليس هناك أخوة نسب ولا رضاعة أيضا حتى يتضح الأمر. فعلي يقول أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وهذا صحيح، وجعفر يقول ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني لجعفر مزية، وزيد يقول ابنة أخي كما بينت، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، يعني ليس لواحد من هؤلاء الثلاثة، وإن كانت ستذهب لجعفر بالتبع، لكن الأصل أنها إنما دفعت لخالتها. وأوضح ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: الخالة بمنزلة الأم. وهنا أراد عليه الصلاة والسلام أن يجبر بخاطر هؤلاء، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وفعلا كان جعفر شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا. من الأشياء التي ينبغي أن ننبه عليها في هذا الحديث كون عليه الصلاة والسلام دفع هذه الفتاة لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. هذا دليل على أن الحضانة في الأصل تكون للأم إلا أن تتزوج، كما جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أنت أحق به ما لم تنكحي. لكن ها هنا أيضا تفصيل عند أهل العلم، فهم يرون أن الفتى الذكر إذا بلغ 7 سنوات يخير بين أبويه، فيكون عند من يختار، إن اختار أباه أو اختار أمه فإنه يذهب مع من اختار. وأما بالنسبة للفتاة فإنها بعد 7 سنين تكون في ولاية أبيها. إلا أن الكلام الذي يذكره بعض أهل العلم وممن فصل في هذا تفصيلا جيدا شيخ الإسلام بن تيمية، له كلام يدل على أنه ينبغي أن ينظر إلى ما هو الأصلح لهذا الولد أو البنت، أن يكون عند أبيه أو عند أمه، ولا يحكم بحكم معين، لأن المسألة تعود إلى مصلحته. فربما كان مثلا عند أمه قبل 7 سنوات ثم تعلق بأمه لأنه يجد تربية رخوة وتلبية لمشتهياته، ولو استمرت نشأته في هذه البيئة فإنه سينشأ إما فاسدا أو على الأقل لا يعرف ما يعرفه الرجال من الأخلاق والتربية والتعليم إلى غير ذلك. وأبوه رجل صالح يغار عليه ويريد منه أن ينشأ نشأة صالحة، فلا شك أن الأصلح في مثل هذه الحال أن يكون هذا الفتى مع أبيه، ما دام أن الأب سيقوم على ولايته قياما تاما، فإن كانت له زوجة لن تؤذي هذا الفتى، سيكون الأب متابعا، أو ربما كان للأب أم، وهذه بلا شك أنها أيضا بمنزلة الأم وستقوم على رعاية ابنها، أو كانت له عمة أو ما إلى ذلك. فهذه الأمور كلها يراعيها القاضي فيما لو ترافع إليه الزوجان واختصم في من تكون له الولاية بعد ذلك. إذن الحكم في مثل هذه المسألة في الحقيقة يدور على مصلحة الفتى والفتاة، ولا ينبغي أن يقضى بشيء معين في مثل هذه الحال. ها هنا نلاحظ أمرا ملفتا للنظر، فما دام صلى الله عليه وسلم قال للأم: أنت أحق به ما لم تنكحي، والخالة هنا هي عند زوج، فلو كانت الأم لا كان صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم يقول ما لم تنكحي، يعني إذا نكحتي فأنت لست الأحق به، فكيف وهي الخالة البديلة عن الأم وهي عند زوج؟ نقول الأمر واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت أحق به ما لم تنكحي، لأن هناك من ينازع في الولاية على هذا الفتى وهو أبوه، وأما ها هنا فليس لهذه الفتاة أب ينازع، بل هي بحاجة إلى من يقوم على رعايتها. لكن هل نقول مثلا إن عليا يمكن يكون هو الأحق؟ نقول لا، ليس هناك أحقية، لأن عليا هو أخ لجعفر فكلاهما سواء، لكن رجحت كفة جعفر لأن زوجته خالتها. أيضا أمر مهم وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي ليس معناه أنها ليس لها حضانة أو ليس لها ولاية، ولكن هذا يعود لزوج المرأة، فإذا كان زوج المرأة يتضرر بوجود أبنائها من غيره عنده فهذا من حقه، لأنه الآن صار هو صاحب الشأن. لكن إن أذن زوج المرأة فهنا لا إشكال، إلا أن يكون الأب لا يريد لأحد منة عليه، أو لا يريد ابنه ينشأ في حضانة رجل آخر فيقول أنا أستعيب هذا وأنا أريد ابني عندي، فمن هذه الحيثية نعم. لكن لما دام أن زوج المرأة موافق، وهو هنا جعفر ابن أبي طالب، وأيضا هو في المقابل يعد ممن يمكن أن تكون له الولاية والحضانة، يعني إذا جعلناه هو وعليا في مرتبة واحدة فمن يكون الذي يحضنها غير هذين؟ فإذن المسألة صارت واضحة بأن الخالة هنا هي الأحق بحضانة هذه الفتاة، والله تعالى أعلم. تفضل ما بعد. كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. اللي بعده. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. طيب، القصاص مأخوذ من القص، وهو تتبع الشيء، وهو في الاصطلاح تتبع الدم بالقود. فهذا كتاب القصاص عافانا الله وإياكم من كل شر، صدر المؤلف هذا الكتاب بحديث عبد الله بن مسعود، ثم بحديثه الآخر، وهما مما يتعلق بالآداب على وجه العموم. فحديثه الأول يقول فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وسلم أن من دخل في الإسلام وشهد شهادتين فإنه قد عصم نفسه وماله إلا بحق الإسلام. فحق الإسلام من جملته هذه الأمور الثلاثة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، فدم المسلم لا يحل مطلقا إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول قتل الزاني المحصن، وهو الثيب. الثيب الزاني، ثيب يعني الذي ثاب ورجع، بمعنى أنه رجع من بكورته إلى أن يكون قد حصل له الجماع بعقد شرعي صحيح. فالثيب هو من نكح نكاحا شرعيا صحيحا ودخل بزوجته وحصل له الجماع، فهذا هو الذي يثبت في حقه هذا الحكم. وهذا خلاف الذي لم يتزوج، لم يدخل بزوجته، فإنه لو حصل منه الزنا فإن حكمه الجلد وليس إراقة الدم. ونعرف أن الثيب الزاني يرجم بالحجارة كما ورد بذلك النص، فأرجموهما البتة، وهي مما كان يتلى، فالزاني والزانية يرجمان بالحجارة، وهذا بلا شك أنه من أشد أنواع الميتة، ولكن كما قال العلماء أنه بما أن الشهوة التي تلذذ بها قد تفرقت في جميع الجسم وتلذذ جميع الجسم بهذه اللذة وهذه الشهوة، فمن حقه أيضا أن يتألم ألما ينتشر في جميع الجسم ويكون بهذه الصفة. ولعل الأبلغ من هذا كله أن تكون هذه العقوبة الشديدة رادعة عن الإقدام على هذا الفعل المشين الذي يترتب عليه ما لا يخفى علينا من الآفات والأضرار سواء على الفرد أو المجتمع. فكم من الأنساب التي يداخلها ما يداخلها كله بسبب هذا الفعل المشين. فالمرأة قد تدخل على أهل البيت من ليس منهم، يستبيح عوراتهم وينظر إلى ما يحل إلى ما لا يحل له، ويأخذ المال أيضا بإرث لا يحل له. ومن الأضرار الاجتماعية انتشار الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى ما قد ينشأ من جراء ذلك من نزاعات وخصومات، وهذا أمر مشاهد. فالقتل والبطش بسبب انتهاك الأعراض إذا فشى في الأمة مثل هذا الشيء ستكون مرتعا وخيما للفتن. الأمر الثاني النفس بالنفس، يعني أن من قتل نفسا فإن عليه القصاص، وهذا موضع الشاهد في هذا الكتاب، فإنه يقتص منه بالمثل. وستأتي معنا إن شاء الله تعالى بعض الأحاديث الموضحة لبعض أنواع القصاص. والقصاص كما قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فكما أنه عقوبة شديدة وقتل وإراقة دم، لكن الله جل وعلا وصفه بأنه حياة. نعم هو حياة للأمة، لأنه لو لم تكن مثل هذه العقوبة الرادعة موجودة فإن ذلك سيترتب فإنه سيترتب على ذلك شيوع القتل واستمراء الناس لهذا الأمر، وكل من حقد على شخص أو كانت بينه وبين شخص آخر عداوة فإنه سيبادر إلى البطش به. ونحن نلاحظ أن هذه الدول التي لا تعمل بهذا الحكم، يعني لا تعمل بالقصاص، وإنما تجعل عقوبات أخرى سولتها لهم عقولهم الشيطانية، إما سجن أو غرامات أو غير ذلك، هذا بلا شك أنه يجعل من يريد أن ينتقم ويقتل إما لأجل الاستحواذ على مال أو لأجل الحصول على شيء مما تشتهيه نفسه، أو يفرغ شحنة من العداء أو الحسد أو غير ذلك، فإنه يقدم على هذا وهو يرى أنه يمكن أن يودع السجن وبعد ذلك يفتدي نفسه بمال أو يهرب أو غير ذلك من الوسائل التي تجعله يخرج، وعلى الأقل يعني بقائه في السجن هو لا يزال حيا. فهؤلاء تجدهم ينقدون الإسلام وأهل الإسلام بسبب هذه العقوبات ويرونها بشاعة وجريمة في حق البشرية كما يقولون. كيف يعني تقدمون على هذا القتل المتعمد وعلى القطع وإلى آخر ما هنالك؟ فهم ينظرون إلى المجرم ويحنون عليه ويرحمونه، ولكنهم لا ينظرون إلى تلك البيوت التي تدهورت بسبب جناية هذا الجاني، من قتل هذا المسكين، تشتيت أسرته والجناية عليهم، فقدان عائلهم، إلى غير ذلك مما يترتب على مثل هذه الجناية. فهذه رحمة معكوسة ورحمة شيطانية في الحقيقة ليست حقيقية. وعلى كل حال فالبيئة التي يطبق فيها شرع الله بشكل دقيق ومنتظم نجد أنها بيئة تعيش عيشة سعيدة وحياة هنيئة مريئة، وإنما يحصل الخوف وانعدام الأمن حينما يفرط في تطبيق الأحكام الشرعية، والله المستعان. الحكم الثالث أو الأمر الثالث مما يستحل به دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: التارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا دليل غاية في الوضوح فيما يتعلق بحكم الردة الذي يشكل أزمة نفسية الآن عند المدرسة العقلية، وعندما يسمى بالتنويريين، وعندما لا ينظرون من الإسلام إلا إلى الجانب المادي، وعندهم من الخواء الروحي ما لا يعلمه إلا رب العالمين، وهم يغارون على الإسلام غيرة قومية لا غير. ربما تجد الواحد منهم عنده من التفريط في جنب الله ما لا يعلمه إلا الله، وتعجب من لسانه وتفيهقه وهو يلوك هذا اللسان ويتحدث عن الإسلام وكأنه مصلح من المصلحين، وهو لا يحسن تطبيق الإسلام في نفسه ولا في أهل بيته، لكن هو فقط أخذ الإسلام كقومية من القوميات، مثل ما أن الإنسان البوذي أو المجوسي أو غيره يغار على أمته، بل نجد حتى الملحد يغار على إلحاده، وحتى الأحزاب المادية كحزب العمال وما إلى ذلك تجد قادتهم يغارون على أحزابهم. ولعل من يتابع الأخبار يعرف مثل هذا، كيف أن بعض رؤساء هذه الأحزاب يعني يضرب، يعني يسجن ثم يضرب عن الطعام مددا طويلة، كلها انتصارا لماذا؟ لما يسمى بحزب العمال. فهذه مسائل أي أمور يعني معروفة من طريقة ونمط تفكير البشر، فلا ننظر إلى كل من تحدث عن الإسلام بأنه رجل مصلح حتما، حتى ننظر في أفعاله هل تصدق أقواله أو لا. وأنا لا أريد من كلامي هذا إلا قطع الطريق على أصحاب النفوس المريضة الذين جعلوا الإسلام في طبق شهي لكل أصحاب الشهوات، بل يريدون أن يقدموه في طبق شهي للعالم الكافر، فأصبحت أحكام الإسلام وللأسف تميع بطريقة تتناسب مع أصحاب الشهوات. والله جل وعلا يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ميلا عظيما. فالآن نسمع دعاوى ومظاهرات تقوم كله لأجل الديمقراطية والحرية، ومناظرات في القنوات الفضائية، ومجرد ما يدري الإنسان بشيء أو يمقت أمرا ما يقول: يا أخي هذا رأيك، يعني احترم رأي الآخرين، يعني حتى لو سب الله أو سب الدين أو سب الرسول احترم رأيه. يخسأ، كيف احترم رأيه؟ لا احترم إلا الرأي الذي يعتبر شرعا. فلا نغتر بما نسمعه في هذه الفضائيات، احترام الرأي والرأي الآخر وما إلى ذلك. حتى الكفر نسأل الله العافية لا يطلقون عليه وصف الكفر، أنت والآخر، ما يجرؤون أن يقولوا كافر، آخر. وعش رجبا ترى عجبا. ويمكن أنكم سمعتم من يصرح بأن اليهود والنصارى غير كفار، وأنه لا يجوز أن يقال كفار، وهذا نسأل الله العافية كفر بحد ذاته. لماذا؟ لأنه تكذيب لكتاب الله. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم كفار، فكيف ما أقول كفار؟ وأنا ما أقول هذا من فراغ، قاله أناس للأسف يعني ممن آباؤهم من المصلحين، لكن كما يقال النار لا تخلف إلا الرماد، والله المستعان. فهذا الحديث دلالة قوية جدا على أن المرتد عن دينه ما في قضية حرية ولا ديمقراطية ولا شيء. المفروض من تلفظ بالكفر ارتد عن الإسلام ينفذ فيه حكم الله فيقتل، هذا نص الحديث، ولأهل العلم كلام في هذا معروف. هذا الحديث بعض أهل العلم يستدلون به على أن تارك الصلاة لا يكفر، وابن القيم عكس المسألة قال بل هو دليل لنا على أن تارك الصلاة يكفر. وفعلا استدلال ابن القيم في محله، لماذا؟ لأن تارك الصلاة تارك لدينه، فإذا جئنا النبي صلى الله عليه وسلم قال التارك لدينه، أعظم أحكام أو أركان الدين العملية ورأس أحكام الدين العملية هي الصلاة، فإذا ترك الصلاة ما الذي يبقى معه؟ فهذا تارك لدينه، فإذا هو ممن يحل دمه. وما دام حديث النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة فهذا دليل على كفره، فإذا هو تارك لدينه ومفارق للجماعة. مفارقة الجماعة واضحة، هل الجماعة يصلون وهو تارك للصلاة، وأمة الإسلام تصلي وهو تارك لهذه الشعيرة وأعظم أركان الإسلام، والله المستعان. الحديث الثاني حديث ابن مسعود، يعني ليس فيه طويل كلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه بأن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وما ذاك إلا لتعظيم شأن هذا الأمر، فالدماء أمرها عظيم، ولزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. فهذا الحديث استفاد منه تعظيم شأن الدماء، وأنه يجب على المرء المسلم أن ينظر إلى هذه المسألة بنظرة تجعله يحذر أشد الحذر من الإقدام، ليس على القتل فقط بل حتى على إيذاء المسلم ولو بأدنى شيء كضربه أو سبه أو تناول عرضه أو غير ذلك من أنواع الأذى، كما قال الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن دماءنا وأموالنا وأعراضنا حرام علينا كحرمة يومنا هذا في شهرنا هذا في بلدنا هذا، لما كان صلى الله عليه وسلم بمكة في الشهر الحرام. وكما قلت لكم في قوله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله، لاحظوا زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. يا الله كيف وأنه لو قتل فإن المقتول يأتي يوم القيامة وأوداجه تسيل دما يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، ثم يحكم في حسناته يأخذ منها ما شاء، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه حتى يطرح في النار، نسأل الله العافية. فالمسألة يا أحبتي بالله يعني فيها خسران الآخرة على الأقل، قد يحظى بدنيا لكن فيها خسران الآخرة نسأل الله السلامة. ومن المعلوم أن بعض البيئات عندنا خاصة عند البادية في شيء من التهاون في هذا، فالحالة الغضبية عندهم مرتفعة، وتجد الواحد لا يسير في سيارته إلا على الأقل معه العصا التي رأسها كالكرة ما يسمى بالعجرة، والسكين في الجيب، وبعضهم المسدس، وبعضهم حتى الرشاش، ويعتبر هذا من الرجولة. ومتى ما توفرت مثل هذه الوسائل فإنها أدعى للحالة الغضبية وللنفس الغضبية أن تنتقم، ولذلك نجدهم بأتفه الأسباب، إما لأجل خطأ في الطريق من واحد أو لغير ذلك، ثم تنشب مثل هذه المعارك. ويمكن يكون بعضهم يتساهل، يعني قد لا يكون يريد القتل ولكن يستخدم آلة قاتلة فيقتل مثل السكين. كم من الحادثة التي وقعت يطعن بالسكين ظنا منه أنها لن تقتل، يريدها في موضع ليس موضع قتل وإنما يعني جراحات وما إلى ذلك، ثم يقع القتل. ونحن نعرف حالات من هذا القبيل، لم يكن قصده في الأصل القتل ولكن حصلت الوفاة ثم حصل القصاص. فهذه الأمور إذا كانت موجودة بأيدي الناس بلا شك أنها تكون مدعاة لوقوع مثل هذه الفتن. وكلما كان المجتمع شديد التعظيم لمسألة الدماء كلما نشأ الأبناء والشباب والناس على تعظيم هذا الأمر. لكن لاحظوا أن أي بيئة يروج في أوساطها شجاعة مصطنعة، أنا لا أعدها شجاعة وليست هذه هي الشجاعة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشجاع هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وإذا كان شجاعا فليذهب لساحات قتال الكفار، هذه هي الشجاعة. أما شجاعة على إخوانه بالغدر وما إلى ذلك فهذه ليست شجاعة، ولكنها البيئات الجاهلية التي تنشأ فيها مثل هذه العادات. فكل هذا ناشئ من ماذا؟ من عدم تعظيم حرمات الله جل وعلا، خاصة ما يتعلق بالدماء. لاحظوا أن أول ما يقضى بين الناس، إذن هذا هو الأمر المهم فيما يتعلق بحقوق الناس بعضهم مع بعض. وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، أول ما يحاسب به الأمر المرء يوم القيامة صلاته، ذاك على الإطلاق. وأما هذا فبين الناس، لاحظوا قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس، ما قال أول ما يقضى مطلقا، لا، أول ما يقضى مطلقا في مسألة الصلاة، فهي أول ما يحاسب به المرء، وهذا دليل على عظم شأنها. كذلك أيضا الصلاة أمر بين العبد وبين ربه، وأما الحديث هنا فهو فيما يتعلق بين الناس بعضهم مع بعض، والله تعالى أعلم. تفضل الحديث بعده. عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قال: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. هذا الحديث من الأحاديث المهمة، وهو يتعلق بمسألة معروفة في الفقه الإسلامي، وهي القسامة. والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل نفس معصومة. فيها هذا الحديث الذي فيه هذه القصة المعروفة، هذا الحديث يرويه سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه، ويخبر فيه أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد فهما ابن عم، فمسعود وسهل أخوان وأبوهما زيد. انطلق هذان إلى خيبر، وخيبر هي بلد اليهود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم عليها، يعني إما أن يستولي عليها وإما أن يتصالح هو إياهم عليها. يعني هو لما أراد أن يجليهم من خيبر أخبروه بأنهم هم أهل الزرع وهم أدرى، وأن الأصلح له أن يبقيهم ويناصفهم في وأن يناصفهم في ما يخرج من هذه الأرض. فصالحهم صلى الله عليه وسلم عليها على أن لهم شطر ما يخرج منها، له النصف ولهم النصف وهم يعملون فيها. عبد الله ومحيصة قدم إلى خيبر ليشتري تمرا منها، وحينما تفرق فرقة قريبة، من الواضح أنها ليست ببعيدة، جاء محيصة إلى عبد الله فوجده يتشحط في دمه، يعني يضطرب ويتمرق، يعني حتى الآن ما فارق الحياة، يعني لا يزال فيه حياة ولكنه يتمرغ لكن لا يستطيع أن يتكلم، يعني هو يلفظ أنفاسه، هذا معناه وهو يتشحط في دمه قتيلا. فدفنه يعني بعد ما مات، ثم قدم المدينة، فانطلق هو أي محيصة وعبد الرحمن بن سهل وهو أخو عبد الله بن سهل وحويصة وهو أخو محيصة، انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا يكلمونه في الحدث، فأراد أن يتكلم عبد الرحمن بحكم أنه هو أخ عبد الله المقتول، فهو حق بأن يتكلم يعني من وجهة نظرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا بآداب، وهذا من الآداب المهمة، فقال كبر كبر، يعني لا يليق أن يتحدث الصغير ومعه من هو أكبر منه، فاجعل الأكبر هو الذي يتكلم، فهذا أدب ينبغي أن يراعى. وفي بعض الطرق أن الذي ذهب يتكلم محيصة وأخو حويصة أكبر منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أيا كان الذي أراد أن يتكلم سواء عبد الرحمن أو محيصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدبنا بهذا الأدب. يقول وهو أحدث القوم فسكت فتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم لما عرضوا عليه الوضع، هم يتهمون اليهود بأنهم هم الذين قتلوا عبد الله بن سهل لأنه مات بخيبر، وخيبر هي بلد اليهود، وهذا هو الذي يظهر، ولكن تبقى الأحكام الشرعية متعلقة بالإثبات، فلا بد من الدليل، وإلا لا يستطيع الإنسان أن ينال حقه بدون إثبات. فقال صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ ولكن الحلف الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هو الذي فسر في الرواية الأخرى، نعم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يعني هل يقسم خمسون منكم يعني من الأسرة بكاملها؟ فقالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، يعني هم يحلفون خمسين يمينا، فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني وداه، يعني دفع ديته. الرواية الأخرى لعل فيها مزيد توضيح، وفي حديث حماد بن زيد، حماد بن زيد هذا هو أحد رجال هذا الإسناد، فروايته قال فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم، يعني أيضا يحدد من هو القاتل الذي تتهمونه، تقولون فلان ويقسم خمسون منكم بأن فلانا هو الذي قتل، فيدفع برمته، الرمة هي في الأصل هي الحبل، والمقصود أنه يدفع إليكم وفي رقبته حبل حتى تقيدوه. قالوا أمر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، يعني ترد اليمين على الطرف الآخر، ما دمتم نكلتم عن اليمين فيرد اليمين على الطرف الآخر. قالوا يا رسول الله قوم كفار، يعني هؤلاء سيحلفون لأنهم لا إيمان لهم. وفي حديث سعيد بن عبيد، يعني هو راو آخر روايته جاء فيها فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. طيب، هذا الحديث كما قلت هو أصل في مسألة القسامة، ومسألة القسامة صورتها كما هو من واضح من خلال هذا الحديث، لكن أوضحها أنه في بعض الأحيان يكون هناك قتيل ليس هناك دلالة تدل على من قتله، ولكن يتوقع أن الذي قتله هو فلان أو القبيلة الفلانية، بدليل ماذا؟ بدليل ما يسميه العلماء اللوث وهو العداوة. فإذا كانت هناك عداوة بين هذا الرجل الذي قتل وبين الرجل الذي هو محل التهمة فهذا أمر مهم. طيب، إن لم يوجد لوث يعني لا يعرف له عدو أو لا يعرف أن هناك عداوة بينه وبين الشخص محل التهمة، إذن كيف اتجهت التهمة للشخص؟ يمكن تكون هناك بعض القرائن، مثل ماذا؟ مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في قصة المرأة التي قتلها اليهودي لأجل حلي معها، فكانت في الرمق الأخير فتلفظت، قيل لها من الذي قتلك؟ فلان فلان فلان، حتى سموا شخصا فأومأت برأسها. لكن هل يكفي هذا؟ يعني لو أنكر الطرف المتهم بأنه هو الذي قتل، هنا بلا شك يعني لا تعد هذه دلالة توجب قوده أو الاقتصاص منه، ولكن لها تفصيل سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. إنما لو أن المجني عليه بقي به رمق وقال إن فلانا قتله وأهله حاضرون وصدقوه وهم يعني يرون فعلا أن فلانا أو يقتنعون أن فلانا قتله وعندهم استعداد أن يحلفوا هذه الأيمان المذكورة هنا، فنعم هنا فيه قرينة عندهم. في بعض الأحيان طبعا المقصود بقرائن ما لا يقوم مقام الإثبات، وإلا لو حصل الإثبات فانتهى الأمر، لكن القرائن هذه لا ليست كافية في إقامة القصاص عليه. يمكن في بعض الأحيان مثلا أن يكون رأى هذا الذي يقتل رآه أطفال، تعرفون الأطفال يتلفظون نعم نعم نحن رأينا كذا، فهذه أيضا قرينة ولكنها ليست كافية في الدلالة. يذكرون قرائن يعني أخرى، مثلا يقول لو أنك رأيت رجلا في يده سكين وهو خارج من بيت والدم يقطر من هذه السكين وهو يسعى وعليه آثار تدل على أن هناك أمرا ما قد حصل كشجار ونحوه، ثم دخلت البيت فوجدت رجلا يتضجر بدمه، يعني هذه قرينة قوية على أن هذا الرجل الذي خرج بهذه الصفة هو الذي قتل هذا الذي سفك دمه. فمثل هذه القرائن التي ليست الواحدة منها كافية في الإثبات ولكنها قرينة، يمكن تجعل ورثة أو قبيلة أو عاقلة المقتول يقسمون 50 يمينا. فإذا كانوا يستعدون أو عندهم استعداد للإدلاء بخمسين يمين، فإنهم بعد ذلك يمكن أن يقام القصاص على ذلك الذي اتهموه بقتل صاحبهم. فيه تفصيل في تقسيم هذه اليمين بحسب مثلا الورثة، إذا كان هناك له ورثة مقدارهم 50 فيمكن أن توزع اليمين بينهم. اليمين هذه لا يدخل فيها النساء ولا الأطفال وإنما الرجال الذين هم عاقلة، لأن أيضا العاقلة المقصود بهم عصبة الرجل الذين يعقلون عنه، سيأتي إن شاء الله تعالى معنا أيضا بعض التطبيقات لهم. هؤلاء العاقلة الذين يمكن أن يدفعوا المال الدية عن صاحبهم هم الذين يقومون بمثل هذه القسامة إن لم يكن هناك عدد يكفي من الورثة. إذا قامت القرائن وحلف أولياء المقتول 50 يمينا على صحة دعواه، يعني على صحة دعواهم هم، وكان القتل أيضا عمدا، أما القتل الخطأ فهذا لا يعتد به مثل حوادث السيارات وما إلى ذلك، هذه لا يعتد بها، فإنهم إذا أقسموا 50 يمينا يستحقون دم هذا الذي اتهم وهو المدعى عليه. وهذا الحكم عليه أو قال به عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد وأبي ثور بن المنذر، وبه قال الإمام الشافعي في القديم أخذا بهذا الحديث. والإمام الشافعي في مذهبه الجديد يقول إنهم لا يستحقون إلا الدية، يعني ليس هناك قصاص وإنما الدية. والإمام الشافعي يستدل بما جاء في بعض طرق هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا، يعني اليهود، إما أن يدوا صاحبكم يعني يدفعوا الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة.